قاتل وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. والحكم مختلف ففي الأولى قتل وفي الثانية قتل. فلا تقيد الأولى في الثانية بل تبقى على إطلاقها ويكون القطع من الكوعي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عرف حجاج المطلق اصطلاحا على لا ما رجعت الله لا ما رجعت نعم محبوب ما دل على الحقيقة بلا قيد. أحسنت. طيب مثاله نعم تحرير رقبة من قبل يتماس. ما الفرق بين المطلق سلطان والعام؟ وش معنى شمول؟ أحسنت. نعم واحدة وما دل عليه قد يكون ثلاثة وتأكد ثلاثة عند من الطلبة. إيه نعم. المهم أن عمومه بدلي لا يخص يعني لا يعم جميع الأفراد إلا على سبيل البدل. طيب فرق ثاني ما هو هذا الأول؟ نعم. أحسنت. طيب. ما هو؟ أي. لا هذا ما هو فرق إلا ذلك. كله يقيد بصفة. لكن التقييد وارد على المطلق والتخصيص وارد على العام. طيب. إذا قلت أكرم الطلبة يا فهد. أمن العام أم من المطلق؟ من العام أكرم الطلبة من العام شو من العام ولا من المطلق؟ كيف أكرم الطلبة ها؟ طيب إذا قلنا أكرم طلبة عندك فهد ليش؟ أولا تأكد من الحكم ثم من التعليل. الحكم هل هو مقيد ولا عام؟ هل مطلق ولا عام؟ يعني هل هو مطلق ولا عام؟ أكرم طلبة نعم يا اللي جنبك يا بدر مطلق ولا عام؟ فاهم السؤال وفاهم المثال. طلبة مطلق توافقون؟ صح. لأنه لو كان عندنا طلبة 30 وأكمل 3 منهم وترك 27 فقد أتيش بالطلب اللي طلب مني. طيب إذا قلنا أكرم الطلبة المجتهدين خالد هل المجتهدين هذا مخصص أو مقيد؟ هنا مخصص ها؟ كيف حمك الله يا خالد أنا خابرك جيد ها؟ مخصص ليش؟ طيب أكرم طلبة المجتهدين مقيد ليش؟ ورد على إيش؟ على مطلق صحيح؟ طيب ماشي. طيب هل إذا تعارض رجلان أحدهما يريد أن يعمل بالنص على إطلاقه والثاني يريد أن يحمله على شيء مقيد شاكر؟ الثاني يوجد مقيد نحمل على المقيد، لا يوجد مقيد نحمل على الإطلاق. يعني نأخذ بقول المطلق المطلق حتى يأتي المقيد بدليل كده ولا لا؟ طيب ذكرنا أن هذه القاعدة تنفع في كثير من أبواب العلم ولا لا؟ منها نعم أحسن. إذا نمسح على كل ما يسمى خفا كما قال سفيان رحمه الله قال السم قال امسح عليه ما سمي خفا، كل ما سمي خفا نمسح عليه، وأي إنسان يجيب شرط زائد على ذلك نقول هذا الدليل لأن الأصل العمل بالمطلق. طيب الشرط ورقي طيب شرط، إذا قال أعتق رقبة مؤمنة صار شرط شرط الإيمان. طيب إذا ورد عندنا الآن إذا ورد نص مطلق ونص مقيد نعم وجب تقييد المطلق به إن كان الحكم واحدا وإلا عمل بكل واحد منهما بكل واحد على ما ورد عليه من إطلاق أو تقييد. إذا ورد نص مطلق ونص مقيد فإنه يجب أن يحمل المطلق على المقيد فيقيد به بشرط أن يكون الحكم واحدا، فإن كان الحكم مختلفا فإن الاختلاف في أصل الحكم يدل على الاختلاف في وصف الحكم، إذا صار الحكم مختلفا فيحمل المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده. لماذا؟ التعليل لأنهما لما اختلفا في أصل الحكم اختلفا في وصفه، والتقييد وصف للحكم، تقييد وصف للحكم، فما دام الحكم مختلفا فالواجب أن لا يقيد المطلق بالمقيد. طيب قال الله تعالى في آية الوضوء اغسلوا أيديكم إلى المرافق، وقال في آية التيمم امسحوا بوجوهكم أيديكم منه، عندنا أيدي مطلقة في التيمم مقيدة في الوضوء ولا لا؟ مقيدة في الوضوء إلى في التيمم مطلقة مطلقة، فهل نحمل آية التيمم على آية الوضوء ونقول يجب على المتيمم أن يتيمم إلى المرفقين؟ لماذا؟ لأن الحكم مختلف مختلف، فالتيمم في عضوين والوضوء في أربعة، التيمم بدل والوضوء أصل، التيمم مسح والوضوء غسل ومسح كذا ولا لا؟ طيب التيمم يتعلق بعضوين ذكرناه وذاك في أربعة، التيمم يستوي فيه الحدث الأصغر والأكبر والوضوء لا يستوي فيه. نعم كيف خمسة؟ مش خمسة أربعة طهارة هتقولوا الأذنين والوجه مضمضة واستنشاق كل ثلاثة. طيب على كل حال ولهذا قالوا إن الوضوء استعمال الماء الطهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة في الأعضاء الأربعة، اليدين يرونه واحد والرجلين واحد. طيب على كل حال أهم شيء النقطة الأخيرة هي أهم شيء، استواء اللحدتين في التيمم دون الماء دون الماء هذا يدل على أنه لا يمكن أن يقيد هذا بهذا، يعني إذا اختلف في الأصل اختلف في الصفة، فلا يمكن أن نقول في آية التيمم امسحوا بوجوهكم أيديكم منه أن الوضوء أن الأيدي محمولة على الأيدي في الوضوء فتيمم إلى المرافق، لا يمكن كذا ولا لا؟ وهذا واضح جدا. فيها أيضا مثال في الأصل في الكتاب يقول مثال ما كان الحكم فيهما واحدا قوله تعالى في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. رقبة عام ولا خاص؟ إذا ثبتوا مطلق. طيب مطلق ما قيد بالإيمان. وقوله في نعم وقوله في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة مقيد بماذا؟ بمؤمنة بالإيمان. فالحكم واحد وما هو؟ تحرير الرقبة. حتى في خصال الكفارة الحكم واحد. أولى لا لماذا؟ العتق وصيام شهرين الإطعام في الظهار دون القتل. أولى إذن فيهما في جنس الكفارة مختلف لكن الشيء الذي اتفق فيه هو العتق. العتق واجب العتق وهذا واجب فيه العتق. قيد في كفارة الظهار في كفارة القتل بالإيمان وأطلق في كفارة الظهار. قالوا فيحمل المطلق على المقيد ونشترط في كفارة الظهار أي أن تكون الرقبة مؤمنة. كيف؟ قال نعم لأن الحكم واحد وهو عتق رقبة. عتق رقبة إذن فكما اشترط الإيمان في عتق رقبة في كفارة القتل يشترط في كفارة الظهار. والمسألة هذه خلافية. المسألة خلافية ولكن الراجح هو هذا. ويدل لذلك حديث معاذ بن الحكم رضي الله عنه الذي رواه مسلم أنه غضب على أمته فصكها فأراد أن يعتقها فأمره النبي عليه الصلاة والسلام فأتى بها فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. فهذا يدل على أن أصل العتق لا ينبغي أن يكون إلا لمن كان مؤمنا حتى وإن لم يكن كفارا لأن إعتاق الكافر تحرير له من الرق فيخشى أن يذهب إلى الكفار ويكون عونا لهم على المسلمين. على كل حال الحكم هنا واحد وهو تحرير الرقبة وهو مقيد بالإيمان في كفارة القتل غير مقيد بالإيمان في كفارة الظهار. قالوا فيحمل المطلق على المقيد. وخالف بعض العلماء في ذلك وقال لا يمكن أن نحمل المطلق على المقيد هنا. صحيح أن الموجب واحد. الموجب واحد في هذا الخصلة خصلة من خصال الكفارة وهو العتق لكن القتل أعظم من الظهار. القتل أعظم من الظهار لأن الله قال في المظاهرين وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. لكن في القتل العمد قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. وإن كان العمد ما في الكفارة لكن هذا يدل على أن القتل أعظم. فاشتراط الإيمان في القتل لا يستلزم اشتراط الإيمان في الظهار لأن القتل أعظم. ولهذا لم يعدل فيه إلى الكفارة المخففة وهي إطعام 60 مسكينا بل قيل إما أن تصوم شهرين متتابعين وإلا فلا تستطيع وليس عليك شيء. وهذا لا شك أنه تعليل قوي تعليل قوي جدا يقتضي أن الرقبة ولو كانت كافرة تجزئ في كفارة الظهار. لكن إذا رجعنا إلى حديث معاوية بن الحكم وجدنا أن القول بالتقييد أقرب إلى الصواب لأنه إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام ما أذن لمعاوية أن يعتق هذه الأمة إلا بعد أن آمات وبعد أن علم أنها مؤمنة كان ذلك دليلا على أنه لا بد من الإيمان في العتق. طيب، ثم قال: ومثال ما ليس الحكم فيهما واحدا قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. شف أيديهما. وقال في آية الوضوء: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. عندنا أيدي مطلقة في القطع في السرقة، ومقيدة في الوضوء إلى المرافق. فهل نحمل الأيدي في السرقة على الأيدي في الوضوء؟ لا. لماذا؟ الحكم مختلف اختلافا عظيما. هذا قطع عضو من بني آدم، وهذا غسل أعضاء، وبينهما فرق، أليس كذلك؟ هذا يختص بعضو وهذا بأربعة أعضاء. هذا سببه محرم وهو السرقة، وهذا سببه مباح، سببه مباح وهو الحدث. فإذن الخلاف بينهما واضح جدا. فلا يقال إن السارق تقطع يده من المرفق تقييدا للنص المطلق على النص المقيد. لماذا؟ لاختلاف الحكم. اختلاف الحكم، بل هذا الحكم والسبب أيضا، لكن نقول اختلاف الحكم، المدار على اختلاف الحكم. وسبق التعريف لأنه إذا اختلف الحكم في أصله اختلف في وصله. طيب، ومن هذا أيضا ما ذكرناه قبل قليل في مسألة التيمم والوضوء. ومن هذا أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. وقول: ما أسلم من الكعبين ففي النار. الأول قيد لماذا؟ لكونه خيلاء، والثاني أطلق: ما أسفل من الكعبين ففي النار ولو غير خيلاء مطلق. فهل نحمل الثاني هذا على الأول ونقول ما أسفل من الكعبين خيلاء ففي النار أو لا؟ نعم، نقول لا. وإن كان بعض العلماء وبعض من له هوى من الجهال قال نحمل المطلق على المقيد، الجهال اللي لهم هوى صاروا علماء في هذا الباب، قالوا إن الرسول يقول من جر ثوبه خيلاء وأنا نزلت أسفل من الكعبين، ما قصد الخيلاء أبدا. نقول: ايش قصدك؟ قصدي والله يعني أنه أجمل، نعم، أو اتباع لإخواني وزملائي أو ما أشبه ذلك. أعرفتم الله؟ نقول هذا لا يصح فيه حمل المطلق على المقيد أبدا. وقال آخرون: بل إنه يجوز إلى أسفل الكعبين، لأنني لم أجره خيلا، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: إنك لست ممن يصنع ذلك خيلا، وأنا ما أصنع خيلا، وأنا وأبو بكر في حكم الله واحد، في حكم الله واحد. فماذا نقول له؟ نقول: صدق، أنت وأبو بكر في حكم الله واحد، ولكن هل ما في قلبك كالذي في قلب أبي بكر؟ أبدا. أبو بكر يقول: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترخي علي إلا أن أتعاهده، يسترخي علي. وأن تقول للخياط نزله طول، وبينهما فرق. هل أبو بكر يتعمد ذلك يقول استرخي علي إلا أن أتعاهده؟ فالأصل الرفع ولا التنزيل؟ الأصل الرفع. ونقول له: إن شئنا، وإن كان قد يجادلنا، إذا أتيت بشهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم أنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء، فإن أنكرنا عليك فاقصص ألسنتنا. بعيد؟ مستحيل حسين، مستحيل، مو بعيد. لو رآه ما رأينا حنا، نعم. ثم لو رآه في المنام، لو فرض أنه رآه في المنام وقال له هذا الكلام، ما هو مقبول، لأن يشل نفسه الآن. طيب الآن نقول كيف الحكم، نشوف الحكم مختلف. الحكم في من جره خيلاء ما هو؟ لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. وفي من نزل عن الكعبين في النار فقط عقوبة جزئية خاصة. شف لو قيدنا المطلق المقيد لازم تكذيب أحد الخبرين بالآخر، انتبه لهذه النقطة. إذا اختلف الحكم وقيدت المطلق المقيد لازم تكذيب أحد الخبرين في المثال اللي عندنا معنا في الآخر، لأنك إذا جعلت ما أسفل ما كبين في النار في من جره خيلة وصارت العقوبة إيه، لكن صارت العقوبة غير ما أسفل ما كبين في النار، ارتفعت العقوبة الأولى وصارت العقوبة الثانية بدلها. وهذا يعني أن الخبر الأول صار كذبا في الحكم. تصبرتوا؟ ها؟ أي. طيب العمل مختلف ولا غير مختلف؟ ها؟ مختلف العمل؟ لا لا، ما هو القصد؟ العمل مختلف ولا لا؟ لا إله إلا الله. العمل هذا نزله إلى أسفل الكعبين، ما وصل الأرض لكن دون الكعبين، ولا يسحب جر ثوبه، مختلف يا إخوان. سبحان الله. هذا وش قال؟ هذا ما أسفل الكعبين لكن ما يقال جر، ما يقال جر. طيب أي هنا أعظم، اللي حط إلى تذا ولا اللي خليه يسحب الأرض؟ الثاني أعظم. إذا اختلف العملان، العملان مختلفان، الحكم مختلف، ولهذا حكم الأول أخف من حكم الثاني. حكم الأول أن يعذب بالنار ما نزل عن الكبير، والأول الثاني عظيم، لا يكلم الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم، كله يعذب عذاب أليم مع عدم التكريم والنظر والتذكير. أصلا الحكم الآن مختلف ولا لا؟ طيب إذا أردت أن تنزل ما أسفل من الكعبين ففي النار على المقيد خيلاء، ما الذي يكون الحكم؟ ماذا يكون الحكم؟ الحكم أن الله تعالى لا ينظر إليه ولا يزكيه ولا يكلمه ولا عذاب أليم، فارتفع الحكم الأول الذي هو ما أسفل من الكعبين ففي النار، وحينئذ يلزم أن يكون الخبر الثاني مكذبا للأول، لأن الأول يقول العقوبة أنه في النار، والثاني يقول العقوبة أن الله لا ينظر إليه ولا يزكيه. وهذه نقطة يجب علينا أن نفهمها، أنه متى اختلف الحكم فإنه إذا قيد أحدهما بالآخر فإذا كان خبرين لازم تكذيب أحدهما بالآخر. وأظن انتهى الوقت. صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المجمل والمبين. تعريف المجمل: المجمل لغة المبهم والمبهم، واصطلاحا ما يتوقف فهم المراد منه على غيره إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره، مثال ما يحتاج إلى غيره في تعيينه قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فإن المطر لفظ مشترك بين الحيض والطهر فيحتاج في تعيين أحدهما إلى دليل. ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، فإن كيفية إقامة الصلاة مجهولة تحتاج إلى بيان. ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان مقداره قوله تعالى: وآتوا الزكاة، فإن مقدار الزكاة الواجبة مجهول يحتاج إلى بيان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: المجمل والمبين. بعد أن ذكر المؤلف العام والخاص والمطلق والمقيد ذكر المجمل والمبين، لأن فيه نوع مشابهة للعام والمطلق. فإن المجمل تعرفه لغة المبهم والمجموع. المبهم الشيء المبهم الذي لم يبين يقال مجمل، والمجموع يقال مجمل. كان مثلا لو جمعت أعدادا ستة وجمعتها ونهيت الجمع قلت هذا مجمل ما سبق، هذا مجمل ما سبق. فالمجمل يطلق على الشيء الذي لم يتبين أمره وعلى إيش؟ وعلى المجموع. هذا في اللغة. في الاصطلاح ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، يكون فيه لفظ لا يفهم المراد منه من نفس اللفظ ولكن يفهم من غيره من طريق آخر، وستأتي الأمثلة. ولكن هنا نقول الإجمال أليس هو ضد البيان؟ والله سبحانه وتعالى جعل القرآن بيانا للناس، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء. فنقول نعم، لو بقي المجمل على إجماله لم يكن القرآن بيانا لكل شيء، لكن المجمل يبين ويوضح، فإذا بين ووضح زال إجماله. حينئذ يرد علينا سؤال آخر، إذن ما الفائدة من ذكر المجمل ثم البيان؟ ما الفائدة؟ ولماذا لم يكن الأمر بيانا من أول وروده؟ الفائدة من ذلك بل لذلك فائدتان. الفائدة الأولى تهيئ النفوس، تهيئ النفوس لهذا الحكم. فمثل أقيم الصلاة، الآن تقبل النفس هذا الأمر وتتهيأ له. والثاني قوة الحاجة إلى البيان فيرد على النفس وهي في أشد ما يكون شوقا إليه، وحينئذ يكون له أثر في الرسوخ والبقاء. فهذه هي فائدة ذكر البيان بعد الإجمال. الفائدة الأولى ما هي؟ تهيئة النفس لما تترقبه من بيان هذا الشيء المجمل واستعدادها لذلك. والثاني أنه إذا ورد البيان بعد الإجمال ورد على نفس في أشد ما تكون إليه حاجة، فيرسخ في الذهن ويبقى. ولهذا أنا الآن لو حدثتكم بحديث قلت والله الليلة يبيجينا شيء أو يبيجينا رجل، تقول أنتم تدورون وش هالرجال اللي نوه عنه وأعلن عنه، ها؟ تتشوقون له ولا لا؟ فإذا علمتكم قل ما شاء الله كأنه غيث نزل بعد جد. نعم، فهذه من فائدة المجمل والمبين. نعم. طيب، يقول ما يتوقف فهم المراد منه على غيره إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره. إما في تعيينه، وذلك فيما إذا كان اللفظ مشتركا بين معنيين فيحتاج إلى تعيين أحد المعنيين، عرفتم؟ يكون لفظ في اللغة العربية صالحا لمعنيين على سبيل الاشتراك لا على سبيل ما يسمى بالحقيقة والمجاز، لأن ما يسمى بالحقيقة والمجاز ما فيه إجمال، إذ أن اللفظ يحمل على إيش؟ على الحقيقة ولا يبقى فيه إجمال. لكن إذا كان اللفظ مشتركا بين معنيين فهذا هو الذي يحتاج إلى بيان أي المعنيين يراد. وتجدون هذا كثيرا في الكتب التي ألفت باسم الأضداد في اللغة، في كتب الآن مؤلفة اسمها الأضداد في اللغة، يعني يأتي لك بلفظ يصلح في اللغة لمعنى ولضده، لمعنى ولضده. نعم، هذا نسميه إيش؟ مشتركا، ونسميه مجملا لأنه يحتاج إلى بيان أي المعنيين يراد. طيب، مثال ما يحتاج في تفسيره، مثال ما يحتاج إلى غيره في تعيينه، قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قروء جمع قرء بالفتح، والقرء يطلق في اللغة على الطهر وعلى الحيض. فما المراد بقوله تعالى ثلاثة قروء؟ قيل إن المراد بذلك الطهر، وعلى هذا فعلى المرأة أن تعتد بثلاثة أطهار. وقيل المراد بذلك الحيض، وبناء عليه تعتد بثلاث حيض. على القول الأول تنتهي عدتها إذا طعنت في الرابعة، يعني إذا بدأت في الحيض الرابعة، لأنه فيه حينئذ يتم لها ثلاث قروء. وعلى الثاني إذا انقطع دمها من الحيضة الثالثة، لأن القرء هو الحيض. فأيهما يراد؟ نقول هذا لفظ مجمل، هذا لفظ مجمل يحتاج إلى بيان في تعيين هل المراد الحيض أو المراد الطهر. ولهذا اختلف العلماء في هذا اختلافا كثيرا، وقد ناقش ابن القيم رحمه الله هذه المسألة في كتابه زاد المعاد مناقشة لا تراها في كتاب آخر رحمه الله. طيب، أيهما المراد الآن؟ الصحيح أن المراد بذلك الحيض، ثلاثة قروء يعني ثلاث حيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة، قال فيها لتجلس أقراءها. نعم، ومعلوم أنها تجلس حيضها مو أطهارها، وهذا نص صريح جاءت به السنة مفسرة للقرء، فلا يعدل عنه إلى غيره. طيب، نسمي هذا مجملا ليش؟ لأنه مشترك. طيب، إذا قال قائل ألستم تقولون بجواز استعمال اللفظ المشترك في معنيه؟ الجواب بلى، لكننا نقيد ذلك بما إذا كان ليس بينهما تضاد. أما إذا كان بينهما تضاد فلا يمكن أن يستعمل اللفظ بمعنى وضده، يعني ما إذا كان لا يمكن اجتماعه معه فلا يمكن. فهنا إذا قلنا القرء لا يمكن أن نقول، إذا قلنا إن القرء هو الحيض لا يمكن أن نقول إن القرء هو الطهر للتنافي. نعم، لكن إذا كان لا يتنافيان مثل والليل إذا عسعس، أي إذا أقبل أو إذا أدبر، هذا لا يتنافيان، إذ من الممكن أن الله يقسم به حال إقباله وحال إدباره، لأن كل من آيات الله عز وجل. تبين الجواب الآن؟ طيب، ثم قال ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته قوله تعالى وأقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة يا شاكر، ثلاث حيض، ثلاث شهر اللي ما تحيض، للتي لا تحيض. أي نعم شاكر، أقيموا الصلاة فيه إجمال فيه إجمال، لأنك لا تدري كيف الإقامة، لا تستطيع أن تصلي الظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب ثلاثا والعشاء أربعا والفجر اثنتين من قوله وأقيموا الصلاة أبدا. إذن هو لفظ مجمل، لفظ مجمل يحتاج إلى بيان. طيب، لو فرض أن الآية هكذا أقيموا الصلاة، هل يلزمنا أن نعمل عملا ونحن لا ندري ما الصلاة ولا معنى الإقامة؟ لا، ولهذا لما قال الله للقلم اكتب ما كتب، وش قال؟ قال ربي وما أكتب، لأن الأمر مجمل ماذا أكتب، فلما قال اكتب ما هو كائن كذب ما هو كائن. كلام على أن نقول إن أقيم الصلاة لا مجمل، مجمل يحتاج إلى بيان في كيفية صفته، ولهذا جاءت السنة مبينة لهذا الإجمال. طيب، الثالث ما يحتاج إلى غيره في بيان مقداره مثل آتوا الزكاة. الزكاة نؤتيها لكن كم؟ مجهول القدر. إذن هو مجمل، فللمأمور الذي قيل له آت الزكاة لو أن يقول طيب كم؟ ماذا آتي؟ ولا لا؟ نعم له أن نقول ذلك، لأن اللفظ مجمل. ثم في هذه الآية أيضا إجمال من وجه آخر. أي نعم، إن شئت قلت ماذا يذكر، وإلى من تؤتى، ومتى بعد. إذا معناه فيه إجمال من عدة أوجه، وكل هذا والحمد لله بينته السنة، وهو مستاق قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. لتبين الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم بين الناس ما نزل إليهم، بين لهم ألفاظه ومعانيه ومعانيه. أين؟ طيب، إذن هذا المجمل ما يحتاج إلى إيش؟ إلى غيره في بيان تعيينه أو مقداره أو صفته. أما المبين فيقول لغة: المظهر والموضح. فكل شيء مظهر موضح يقال مبين، ومنه الآيات البينات الواضحات التي لا تخفى على أحد، واصطلاحا ما يفهم المراد منه بأصل الوضع أو بعد التبيين. شوف الاصطلاح يعني واسع. ما فهم المراد منه بأصل الوضع فهو مبين، مبين بذاته، وما فهم منه من إيش المقصود منه أو المراد منه بعد التبيين. فمثل أقيم الصلاة نقول هو مجمل في أصل وضعه، لكن بعد أن بين صار مبينا، حصل البيان بغيره. أما الذي يفهم المراد منه بأصل الوضع فقد حصل البيان بنفسه، حصل البيان بنفسه، فصار المبين يشمل ما كان بينا في أصل وضعه وما كان بينا بغيره بعد التبيين. فالألفاظ المجملات كلها مبينة لأنها بينت، ومن ثم نقول إن القرآن كله مبين، مبين. حتى الألفاظ المجملة فيه كأقيم الصلاة وآتوا الزكاة نقول إنها مبينة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما توفي إلا وقد بين كل القرآن، ما ترك شيئا لم يبين أبدا. نعم. طيب، يقول: مثال ما يفهم المراد منه في أصل الوضع لفظ سماء وأرض وجبل، هذه مجسمات، وعدل وظلم وصدق وكذب، هذه معاني. كذب جئتها من عندي من كيس. طيب، سماء مبين ولا لا؟ مبين، كلنا نعرف السماء ما في إشكال، لكن أكثر ما يعرف العامة بكلمة السماء أنها السماء ذات الأجران، وهو العلو. نعم، وقد يراد وقد يريدون به العلو، يقول واحد طويل، يقول ما شاء الله طويل راسه بس، يعني في إيش؟ في العلو، مو في السماء ذات الأجران. طيب، أرض معروفة، ها معروفة، ولهذا يقولون ليس من الكلام اصطلاحا قول القائل: الأرض تحتنا والسماء فوقنا، لأن هذا القائل لم يفد فائدة، ها هذا شيء كله يعرفه ما احتاج. طيب، جبل معروف، عادل ظلم معروف، العدل إعطاء كل ذي حق من حقه، والظلم نقص ذي الحق من حقه، ليس كذلك؟ كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، لم تظلم يعني لم تنقص. كل يعرف معنى الظلم، كل يعرف معنى العدل ومعنى الجور. الصدق يعرف معناه، كان صدوق يعني لا يخبر إلا بالصدق. الكذب كذلك، الإخبار بما يخالف الواقع، كل نائب كذب كذا. الغضب، الرضا، المحبة، الكراهة، كلنا نعرفها. حتى لو حاولت أن تفسر المحبة والكراهة ما تستطيع، لا تفسر هذه بأوضح من ألفاظها أبدا. ولهذا مثل هذه الألفاظ يمتنع فيها الحد اللفظي، أو نسينا الحدود، الحد اللفظي وهو تعريف المحدود بلفظ أوضح، هذا يمتنع في مثل المحبة والكراهة والبغض. لأنك لا تقول ما هي المحبة، قال المحبة هي المحبة، الغضب هو الغضب. لو قلت الغضب انتفاخ الأوداج واحمرار العيون وانتفاء الشعر، ما هو صحيح، هذا أثار. ما هو لو قلت المحبة ميل الإنسان لما فيه المنفعة وترك المضرة، قال هذه أثار. أما نفس المعنى ما يمكن تحديده إطلاقا، وهذا صحيح. لكن معلوم هذه الكلمات ونحوها مفهومة بأصل الوضع، ولا تحتاج إلى غيرها في بيان معناه. ومثال ما يفهم المراد منه بعد التبيين قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فإن الإقامة والإيتاء كل منهما مجمل، ولكن الشارع بينهما فصار لفظهما بينا بعد التبيين. وحينئذ يجب أن نعرف أن المبين بندر قسمان، كيف؟ أي نعم، أنه قسم بين بأصل الوضع من أصل معروف، وقسم بعد التبيين وكان أصله مجمل. وهذه النقطة الأخيرة ندفع بها قول من يقول كيف يكون في القرآن مجمل، يقول ما في القرآن شيء مجمل، ما دمنا نقول إن المبين ما بين به الوضع بعد الإجمال، ما بين به المراد بعد الإجمال، فإن كل المجملات التي في القرآن كلها مبينة موضحة، إما بالقرآن نفسه وإما بالسنة.